جميل كلام. تمام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع القاعدة السادسة من مبحث الانعقاد في قواعد الاعتقاد. القاعدة نصها: حسن المقصد يحتاج إلى حسن العمل. المعنى الإجمالي لكلمات القاعدة قبل تفصيلها أن القاعدة هذه تشمل على أمرين: على مقصد وهو ما في القلب، وعلى عمل وهو ما بالجوارح. فالمقصد هي نيتك في عملك. الأصل في إطلاق النية إنما يكون فيما تتعبد به إلى ربك، والا فانت قد تنتهي في المباح فيصير طاعه كنومك، كنيتك في نومك، نيتك في طعامك. تفضل تفضل هنا. طيب، فحسن المقصد، تفضل تفضل، فحسن المقصد اي حسن النيه في طاعه ما ليس كافيا وليس شفيعا لك إذا كان عملك باطلا، وإلا فكم من أناس يدعون حسن النوايا وترى أعمالهم مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. فقد يؤجر في الجملة على حسن نيته، ولكن الأجر له على عمله لا يحصل. لما؟ لأنك كما أمرت بإحسان النية كذلك أمرت أن تحسن العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا الشرط الأول، ولا يشرك، ده الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون عمله صالحا أي موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل الجوارح. ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أن يكون خالصا لوجهه. هنا الكلام ليس على النية، لأن الكلام على النية سوف يأتي، إنما الكلام عن عملك بجوارحك. فنيتك السليمة ليست كافية في قبول العمل. إذا بنقول أن النية الصحيحة السليمة وحدها لا تكفي لإصلاح العمل الفاسد، بل النية السليمة تحتاج إلى عمل صحيح. فكما جاء الشرط بالنجاة يوم القيامة لمن وافى ربه بقلب سليم، كما في قوله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فكما جاء الشرط واشتراط سلامه القلب من الرياء السمعه ومن الشرك وما شابه ذلك، ايضا جاء الشرط مثله في سلامه وفي صحه عمل الجوارح كما دلت عليه ادله القران والسنه. فهذا ايضا شرط لا يغفل ولا نغفل عنه، أن يكون موافقا للشرع. بمناسبة الآية: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم كما في الهامش: اختلفت عبارات الناس. من الناس؟ هذا من العام الذي أريد به خصوص، يقصد العلماء يعني، مش عامة الناس. قد تطلق كلمة الناس ربها ليه؟ العلماء، لأن الناس ليس لهم أن يفسروا الكتاب، إنما الذي يفسر القرآن أهل العلم يعني. قال: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم. قال ابن القيم: والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. يبقى القلب السليم الذي سلم من الشهوات والشبهات. قال ابن القيم: فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله، فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله وفي خوفه ورجائه إلى آخر ذلك. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله، ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من 5 أشياء. قال: وما زال الكلام على لسانه، يعني كل دي ضوابط القلب السليم: أن يكون سليما من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. قالوا: هذه 5 حجب، جمع حجاب، عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة. يعني القلب السليم أن يكون سليما من الشرك، ومن البدعة، ومن الشهوة، ومن الغفلة، ومن الهوى. 5 كلمات: لما رزقنا قلبا سليما يا رب العالمين. نعود إلى الكلام فنقول: كما أن الأعمال بالنيات وحسن النية شرط رئيسي في قبول العمل، وكذلك أيضا نقول: ولكن النية، حاتم احنا لسه بنسمي، صح كده؟ ها، خليك معايا. ولكن النية الصحيحة حتى يقبل العمل المقرون لها ويكون عليه الثواب، لابد أن يقترن بهذه النية السليمة عمل صالح موافق للشرع. وهذا ما دلت عليه الأدلة. قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكما نهى الله تبارك وتعالى عن الشرك كله، شرك النيات وشرك الأفعال، أمر بإصلاح النية، أيضا أمر بإصلاح العمل، فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو الذي يكون موافقا للكتاب والسنة. قال ابن كثير: قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي، أي ثوابه وجزاءه الصالح، فليعمل عملا صالحا. قال: ما كان موافقا لشرع الله ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال: هو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له. قال: وهذان ركن العمل المتقبل. ركن العمل ايه؟ المتقبل، لا بد ان يكون خالصا لله تعالى، صوابا على الشريعه. فمن الناس ان ياتي بالعمل موافقا للشريعه ويكون مرائيا عياذا بالله، ومنهم من يكون مخلصا ولا يكون عمله موافقا للسنه. وانجح وانفع الاعمال ما جمعت بين الحسنيين. قال الرازي: اعلم ان الاعمال على 3 اقسام: طاعات ومعاصي ومباحات. قال: اما المعاصي فهي لا تتغير عن الموضوعات بالنيه، يعني المعصيه تبقى معصيه وان صلحت نيته. قال: فلا يظن، كلام ده مهم جدا، فلا يظن الجاهل ان قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يقتضي انقلاب المعصية طاعة بالنية، يعني مش عشان نيتك سليمة وتأتي بمعصية تظن أن هذه النية سوف تصلح العمل. إنسان أتى بطعام فاسد وضع عليه ملحا فماذا ينفعه؟ قال: كالذي يطعم فقيرا من مال غيره. يعني بيقول إن آدم الشرقاوي كان عمله العظيم الذي شرعه في الدنيا كان بيسرق الأغنياء ويعطي لإيه؟ الفقراء. ما ينفع. قال: كالذي يطعم فقيرا من مال غيره، او يبني مسجدا من مال حرام، يعمل في مال حرام ويقول سابني مسجدا، لا ينفعه. قال الغزالي رحمه الله عليه: والنية لا تؤثر في اخراج العمل عن كونه ظلما وعدوانا، بل قصده الخير بالشر، يعني قوله يقصد الخير بعمل من الشر، فهذا على خلاف مقتضى الشر مع المقتضى فهذا على خلاف مقتضى الشرع شر اخر، فإن عرفه فهو معاند للشرع، وإن جهله فهذا عاصم بجهله، في طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني كونه يعتقد أن نيته الواحدة تكفي، فهذا أحد رجلين: إما يكون معاند هذا يزداد إثمه، أو يكون جاهل فلابد ان يكون يعني لابد ان يتعلم. من ادله السنه على قاعده الباب حديث عمر الفاروق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العمل بالنية، هذا لفظ البخاري، وانما لكل امرئ ما نوى. حديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، العمل بالنية. والدلاله ان قوله صلى الله عليه وسلم هما ان قوله صلى الله عليه وسلم العمل بالنية فيه ذكر، فيه قد ذكر العمل مقرون بالالف واللام العهديه، العمل بالنيه، وهي بيسموها الف واللام الايه؟ ها العهديه الذهنيه. فيكون المعنى انما العمل الصالح، يبقى مش ليس هنا انما عمل بالنيه الف واللام ليست ايه؟ ليست استغراقيه، مش كل عمل سيقبل بالنيه. اقول تاني، اقعد يا حاج، لو وقفت المرة الثانية والثالثة بنت بين الكرة هتروح. طيب نقول تاني، إنما عمل بالنية يحتمل أمران. الأمر الأول أن تكون ألف واللام استغراقية، إن كل عمل بالنية يعني معنياتك السليمة فسيقبل منك كل إيه؟ عمل، سواء كان موافقا للسنة أو مخالفا لها. هذا المعنى غير مقصود، معنى مرجوح غير صحيح. لو أخذنا، شوف بقى فائدة اختلاف الروايات، قد يقول قائل: وما فائدة هذه الرواية عند البخاري خاصة؟ أفادت أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنية، يبقى هنا عندنا احتمالان: الأول أن الألف واللام استغراقية، فيكون معنى الكلام كل عمل كان موافقا للسنة أو مخالفا يمر إذا حسنت نيته، الكلام ده صح؟ ولكن الألف واللام هنا ها عهد، يعني عهدية أي العمل المقصود في الذهن الذي أراده الشارع. من الشارع؟ ده خبر ولا خبر ولا خبر؟ تزيد ما شاء الله، خبر صح تمام. فالمراد هنا أن العهد الألف ولام هو عهدية، أي العمل المقصود في الذهن الذي أراده الشارع هو ما كان موافقا للسنة، وليس كل عمل. فلا يشفع لك نيتك وإن كانت سليما أن يقبل منك عمل مخالف للسنة. طيب ده المعنى الكلام. فيكون المعنى انما العمل الصالح بالنيه، يقول ويكون بالنيه وعليه، فهو يقتصر على ما يتم به صحه العمل الصالح. يعني انما ينفع العمل الصالح، انما ينفع العمل الصالح صاحبه اذا انضم صلاح النيه الى صلاح الايه؟ العمل. يبقى القاعده تقول ايه؟ اذا ليس بقبول، اذا ليس بقبول، صلاح نيه زائد صلاح عمل يساوي قبول. طيب يبقى انما تقبل الله من المتقين، من المتقي؟ الذي اصلح نيته واصلح عمله يساوي قبول. وهذا ما نص عليه غير واحد من اهل العلم كابن القيم وغيره، فقالوا انما الاعمال الصالحه بالنيات الخالصه، والنية الحسنة لا تجعل العمل الباطل حسنا، لأن النية وحدها لا تكفي، فلا بد من أن ينضم إليها التقيد بالشرع. التقيد بالإيه؟ بالشرع. لا تأتي بنية سليمة زعمت ها وتفعل ما شئت، ها اليوم أكملت لكم دينكم، خذ الأمر خلاص. وكم من مريد الخير لن يصيبه، هذا العنوان طبعا يأتي لهذا الأثر عند أبي عند عن أبي موسى الأشعري، أصل طويل احنا يعني اجتزأنا منه جزء، أنه رأى أناسا في حال أنكرها، فأتى لابن مسعود، طبعا أبو موسى صحابي جليل ولكن يأتي إلى الأعلم، هذا هو الإنصاف وهضم حظ النفس، هو صحابي ولكن رأى مسألة علم أن الأعلم فيها هو ابن مسعود. فأتى لابن مسعود فقال: رأيت في المسجد أمرا أنكرته. هذا يعلمك أمر عجيب، أمر عظيم وعجيب، أنهم في المسجد، لم يكونوا مثلا في مجلس باطل ولا في مكان منكر، في مسجد ها، لكن مع ذلك لم يشفع لهم ما فعلوا كما في النص. رأيت في المسجد أمرا أنكرته، رأيت قوما حلقاء، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول أي رئيس كل حلقة: كبروا 100، هللوا 100، سبحوا 100. فمضى ابن مسعود إليهم فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، كنية صوب، حصى عد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. بمعنى إيه؟ ما معنى هذه العبارة؟ لن تزداد حسناتكم بهذا العمل، بل أخطأتم الرمية وازدادت سيئاتكم ولم يشفع لكم حسن النية. وين حسن النية هنا؟ جلسوا في المسجد للذكر والبعد عن الدنيا وما فيها، فهذا لم يشفع لهم، بل أنكر عليهم الصاحب الجليل. قال: ويحكم يا أمة محمد والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلال. إيه الجواب؟ ده سؤال ليس للاستفهام ولكن للإنكار. على فكرة الحديث، عشان بس إيه، إحنا درجنا إن في قول واحد لأهل العلم في هذا الحديث وفي توجيه إنكار ابن مسعود عليهم، قولان. الأول أنه إنما أنكر عليهم استعمال الحصى في عد التسبيح والتهليل والتكبير، لأنهم قالوا في النص إيه؟ إنما هي حصى نعض بها. القول، ونقول قولا لأهل العلم في الحديث في هذا الأثر. الثاني أنه أنكر عليهم أنهم اجتمعوا حلقا حلقا في ذكر جماعي. هذان قولان لأهل العلم، والمسألة فيها تفصيل تحتاج إلى. المهم، نأتي إلى ختام الحديث أو الأصل، مهم جدا. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، لما قالوا بقى، لما قال لهم أنتم إما على باب ضلالة أو على ملة أهدى من ملة، ملة هنا مراد بها الإيه؟ مش الدين، مراد بها الإيه؟ الهادي يعني. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد، يعني في ورقة يا ابني، ما تبصليش يعني، الكلام مكتوب عندك يا نورين، كلام في ليس في وجه الكلام، عندك ما موجود؟ بالله، ما دي بقى اللي عندي النسخة، النسخة دي بقى مش موجودة؟ دي مما يعني أضفناه في دي النسخة الأخيرة. طيب، وكم، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن يجاوز تراقيهم. من هم هؤلاء؟ خوارج. قال: وأيم الله، هذا قسم، ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال أحد الرواة عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. طلعوا الناس دي الآخر. ها، وهكذا أصل الضلال يبدأ بسوء الفهم عن الله وعن رسوله. يبقى الحلق ديت في الآخر عملوا إيه؟ كانوا هم الذين بيطعنوا الصحابة يوم النهروان مع الخوارج. نأتي إلى أمثلة تطبيقية رحمكم الله على قاعدة الباب. كما تعودنا كل قاعدة يأتي بمعناها ثم بأمثلة عليه. المثال الأول في مسألة التبرك. عن أبي وقد اللثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر. طبعا احنا عارفين حنين يسبقها مباشرة ايه؟ فتح مكة. ففتح مكة دخل الناس في دين أفواجه. بين فتح مكة وحنين كم سنة؟ ها؟ سنة تقريبا. فالناس أسلموا حديثا لم ترسخ فيهم العقيدة. أقول ذلك لئلا يظن أحدا أن الذي طلب الشجرة للتبرك أو بكر أو عمر، لا لا، بل الراوي يقول: ونحن حديث عهد بإيه؟ بكفر، يعني إيه؟ عهدنا بالكفر قريب، أسلمنا حديثا يعني. وللمشركين سدرة، سدرة أي شجرة، يعكفون عندها وينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. أي ذات أنواط، من نطق بشيء علق الشيء. ذات أنواط أي ذات معلقات تعلق عليه. قال يعني هؤلاء الصحابة مروا على هؤلاء، مروا عليهم وتركوهم. قال: فمررنا بالسدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. فلم يقول ذلك لما أنت تكبر عند أمور، منها إذا رأيت أمرا ها يفرحه يسعده. وقد تكبر حينما ترى آية من آيات الله. سلام، قال الله أكبر هنا إيه؟ ليس لأمرنا سعادة، ولكن قال ذلك زيادة في إيمانه ويقينه إنها السنن. يعني سلم علم أن السنن لا تنتهي، بل إلى قيام الساعة السنن تتكرر. فقال قديما اجعل لنا ذات أنماط، ثم قالها الصحابة، ثم يأتي من بعد ذلك القرون على نفس القضية. ها بالأمس، بالأمس ها بالأمس صنم، بالأمس حجر، واليوم صنم، وغدا قبر، ثم حبر. ما دي المعظمات عبر التاريخ. بالأمس حجر، ها ثم يأتي ها صنم، ثم يأتي ضريح، ثم يأتي حبر يعظم من دون الله. ما دي معظمات. اختلفت الأسماء والإيه والضلال واحد. فلم قال ذلك، قال إنها السنن، أي التي تتكرر مع اختلاف أشكالها. قلتم والذي نفسي بيدي، كما قالت، تشبيهه، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، قال لتركبون سنن من كان قبلكم. الشاهد من ذلك، الشاهد من ذلك أن هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، كان مقصدهم مقصدا حسنا. يعني هم أرادوا شجرة ليسجدوا لها ولا ليتمسحوا فيها، بل أرادوا شجرة تكون بتقدير من الله. ركز يا حسام، قالوا ها اجعل لنا ذات ايه، هو بيخاطبوا من صاحب الشر، اجعل لنا، يدعو الله لنا ان يجعل لنا شجره تحل فيها البركه. خلي بالك، هم طلبوا شجره ها بذاتها يتمسحوا بها، بل تكون بتحديد من ركز في دي مهمه، من الشارع. لانهم قالوا ايه، اولا ما ذهبوا من انفسهم الى شجره وجلسوا عندها، بل خاطبوا صاحب الشرع أن يجعل لهم شجرة. فهذا على غرار ادعو لنا ربك أن ينزل، يعني نريد أن مائدة من السماء، كما قال هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. طيب، فهم ما عكفوا على شجرة من أنفسهم، وإنما طلبوا ذلك من صاحب الشرع ليكون ولتكون البركة في الشجرة، بحيث إذا علقت عليها الأسلحة حلت البركة على الأسلحة، فقاتلوا بها وصابوا الظفر والنصر. إذن هؤلاء النفر من الصحابة كانوا حدثاء عهد بكفر، وكان مقصدهم مقصدا حسنا، وما انتهوا إلا خيرا، فلم يقصدوا بطلبهم شجرة ليتبركوا بذاتها ولا ليتمسحوا بها كما فعله المشركون الذين عكفوا على شجرة وتبركوا به وأناطوا به الأسلحة طلبا للبركة، بل كانت نية هؤلاء الصحابة الطالبين لذلك نية حسنة، فهم أرادوا شجرة بتوصيف مهمة جدا دي، تقدير من صاحب الشرع لا من تلقاء أنفسهم. إنهم قالوا يا رسول الله، هذا أولا، اجعل لنا، ما من اجعل لنا، ها أي أن يدعو ربه فيقدر لهم شجرة كما قال الحواريون لموسى في طلب المائدة. إذا مع كل هذه الحيثيات التي نذكرها كلمة كلمة، ها فيكون طلبهم هذا بلسان الحال، ادعو الله أن يجعل لنا ذات أنوار. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بحسن نيتهم، بل أبى عليهم ذلك وسوى طلبهم بمن قال اجعل لنا إلها، قال قلتم كما قال. فدل ذلك على أن حسن المقصد وسلامة النية وحدهما لا يكفيان حتى ينضم إلى ذلك حسن العمل. أولا أن سلم عذرهم بجهلهم، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أراد حسم المادة وسد الذريعة. فأنت اليوم تطلب من صاحب الشرع أن يجعل لك شجرة، فغدا سوف تفعل كما فعل قوم نوح. معايا محمد يا ابن محمد ابن ناشرف معايا؟ هذه واحدة، يبقى لك إيه؟ اثنتان. طيب تفضل محمد، تفضل ولا صحيح؟ طيب. مثال آخر لقاعدة الباب عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به يعني سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، انت لما يضع على وجهه فإذا اغتم أي ضاق النفس فكشفها، عن وجهه. فقال: وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال الراوي: يحذر ما صنعوا. وعن جندب الخير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمسه قال هو يقول: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. ما العله المانعه من اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر خليلا؟ ها، ان الله قد اتخذه ايه خليلا، بس كده؟ لا، احنا عايزين مقدمه ونتيجه، او مقدمتان ونتيجه عشان تفهم القضيه. اولا، المقدمه الاولى، الله جل اتخذ محمدا ايه خليلا، دي المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه، لو اتخذ الانسان ابو بكر خليلا، النتيجه سيكون ابو بكر خليلا لمن؟ للرحمن. واضح كده؟ ها، ده معنى الحديث. طب قد تاخذ النهي، ولكن ده معنى الحديث، او ده عله النهي معنى اوضح. المقدمه الاولى، الله عز وجل لم يتخذ من البشر الا خليلين، ابو بكر ومن؟ اسف، ابراهيم ومن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فالعله المانعه من اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للصديق خليلا انه اذا اتخذه خليلا فقد صار بالتبعيه الخليل ابراهيم ابو بكر، صار خليلا لمن؟ الرحمن. طيب، اذا نقول ايه تكمله الحديث؟ قال: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. ما معنى اتخاذ قبور الأنبياء مساجد؟ أمران: أول، أن يبنى على قبر هؤلاء مسجدا. الثاني، أن يؤتى إلى قبورهم فيسجد عندها، وإن لم يبنى البناية المعلومة اللي هو المسجد. يبقى كلمة مسجد قد يراد بها المعنى الاصطلاحي اللي هو البناية نفسها، المسجد نفسه، وقد يراد بها المعنى اللغوي اللي هو إيه؟ السجود. لذلك في الآية: وأن المساجد لله. ما معناها؟ قول يا مصطفى، انا قلتها خلاص، انت قول بقى ما معنى ان المساجد لله فلا يدعو مع الله احدا؟ لا تاويلين ولا تاويلين؟ اثنين، ممتاز. التاويل الاول ان ياتي اسف وان المساجد لله، ان المساجد لا تبنى الا لله، لا تبنى لضريح ولا. المعنى الثاني ان المساجد اي اعضاء السجود لا يسجد الا لله. وصل كده؟ يعني المعنى الاصطلاحي والمعنى ايه؟ اللغوي. نعود، فقوله صلى الله عليه وسلم: الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحين مساجد، الا فلا تتخذوا قبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. ففي هذه الاثار نهى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وامته عن الصلاه بالمساجد التي فيها قبور، سدا لذريعه التعلق بالمقبور. انت اليوم دخلت لله في مسجد فيه قبر، تاتي احفادك ويسول لهم الشيطان ان اجدادكم كانوا يصلون ايه ويسجدون ايه القبر. الناس بتستبعد، لكن هذا وقع. الله اكبر، انها السنن. والله هذا يعني لا نحدث، انا اعطيك ما هو ادهى من ذلك. سياتي يوما وهذا واقع، ترى عند الكعبة أصناما. أنت متخيل تفتح كده التلفزيون تلاقي عند القبر إيه؟ عند الكعبة إيه؟ أصناما. هكذا الإنسان قال لن تقوم الساعة حتى إيه؟ تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وتخرج الأصنام التي عند الكعبة. هذا شرع، هذه آيات أخبر بين السلم. طيب، إذا نهى النبي عن ذلك سدا لذرائع التعلق بالمقبور، وهذا نهي عام لكل أحد من حسنت نيته وغيره. ولكنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بحسن النية، بل أمرهم بحسن العمل. وإيه حسن النية؟ من يزعم أنه أتى ليصلي في مسجد قبر لله، هذه حسن النية، لكن هذا يحتاج إلى حسن العمل. ما حسن العمل؟ ألا تتخذ القبور مساجد. ومن المعلوم بالاستقراء أن الغلو أصل كل فساد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو في الدين، فهذا نهي عام عن جميع الغلو في الاعتقاد وفي العمل. ما الغلو؟ مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق. العجيب بقى مش الحديث بس، العجيب في سياق الحديث إياكم الغلو. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هل قالها لمن سجد لغير الله أو عبد؟ قالها في من؟ قالها في بعض حصيات تلقى في الجنرة، اللهم ارزقنا حج يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال لو نسلم، قال ابن عباس القط لي حصيات، قال ابن عباس فلقدت له حصيات هن حصى الحج، يعني هي حاجات حصيات صغيره التي يلقى بها يرمي بها الناس. فلما وضعونا في يدي قال نعم بمثل هذا، بامثال هؤلاء. واياكم الغلو في الدين، الغلو في الدين، فانما اهلك من قال قبل من كان قبلكم بالغلو في الدين. اذا ياتي الغلو في ايه؟ حتى ان تاتي وتظن يا احمد، يا احمد تظن ان هذه حصيات وامر يسير، ما يفرق ان تكون كبيره او صغيره. لا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المغالاه حتى في قدر الحصى، رغم انه ليس في ذاته عباده، هذه وسيله لايه؟ لعباده، ها؟ وسيله لاداء عباده، مع ذلك سمى الزياده فيها من الغلو. طيب، فاذا كان غلو محظورا في قدر الحصى، في هنا سقط في، فاذا كان الغلو محظورا في قدر الحصى التي ترمى بها الجمرات، فكيف بالغلو في اصحاب المقامات والعتبات؟ قال ابن عبد الهادي: فان النصوص التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن تعظيم القبور بكل نوع يؤدي الى الشرك وسائره، من الصلاه عندها واليها واتخاذها مساجد واقاد السرج جمع سراج عليها وشد الرحال اليها وجعلها اعيادا يجتمع لها كما يجتمع للعيد ونحو ذلك، صحيحة صريحة محكمة، يعني النصوص محكمة في النهي عن ذلك، وقبور المعظمين مقصودة بذلك النص والعلة، ولا ريب أن هذا من أعظم المحاذير وأصل أسباب الشرك والفتنة في العالم. نعم والله العظيم، أصل الشرك الغلو في الصالحين، من بدءا من نوح إلى قيام الساعة. وهل سلك اليهود طريق الكفر إلا من باب الغلو؟ الأحبار والرهبان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ها؟ هل سجدوا للأحبار والرهبان؟ وإنما عظموا قولهم وقدموه على قول الله. هو الحديث تعس عبد الدرهم، هو سجد للفلوس؟ تعس عبد الدرهم، هو سماه يا عبد، هو سجد للفلوس؟ لا، ولكن صار عبدا لها لما جعلها في قلبه لا في جيبه. قول يا عمر الكلمتين دول تاني، انت نمت يا عمر صح؟ صار عبدا لها لما جعلها في جيبه، وليست في قلبه، وليست في جيبه، جعلها في قلبه وليست في جيبه. طيب، ينام عليها ويقوم عليها، يوالي عليها ويعادي عليها، يصالح عليها ويفارق عليها، ويحب عليها ويكره عليها. وهل سلك اليهود طريق الكفر إلا من هذا الباب؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهل سلك النصارى طريق الكفر إلا من هذا الباب، باب الغلو؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول، فقولوا لا تغلوا ثم قال إنما المسيح، دل أنهم غالوا في المسيح. فاليهود والنصارى بين غلو وبين جفو. وانظر كيف آلت، دي من عجيب القصص في هذا الباب. انظر إلى قصة لما قرأتها عجيبة والله، مش عندك قصة صح؟ ها؟ لا لا لا لا، اسمع هذه القصة يحكيها الجبارتي. في كتاب عجائب الآثار بيقول رحمة الله عليه أنه من الحوادث الغريبة التي وقعت في مصر أيام عثمان باشا الحلبي سنة 1147 1147 أنه قد أشيع بين الناس أن القيامة قائمة يوم الجمعة، قالوا الجمعة الجاية اللي هي هتقوم. انظر إلى شيوع الجهل ماذا يفعل في الناس. واضح أن هذه الحقبة الزمنية كان الجهل عام بطريقة نفس ده واحد كده طلع اشاعه، شوف لك واحد رمى عفريت صح التعبير، فرمى اشاعه كده في الجمعه الجايه ما هتقوم، الناس صدقوا وفشى هذا الكلام في الناس قاطبه، حتى خرج الناس فقالوا دعونا نعمل حظا ونودع الدنيا قبل ان تقوم القيامه، وصار من يتوب. انا بس اردت من هذه القصه قد ايه الغلو في الصالحين، حتى يعني هل اهلك الناس؟ طيب، فصار الناس يتوبون من ذنوبهم ويدعون ويبتهلون ويصلون، واللي ما كانش بيصلي بيصلي، واللي كان واقف فلوس الناس بدا يرد، خلاص الجمعه الجايه لا هتقوم، الجمعه الايه؟ الجايه. فاتى يوم الجمعه ولم يقع شيء، فانتقل الناس الى هذا العالم الذي اشاع هذا الامر. فين اللي يا معا؟ مش النهارده جمعه؟ طيب، فقال لهم ان سيدي احمد البدوي والدسوقي والشافعي تشفعوا في ذلك فقبل الله شفاعته، يعني كانت خلاص فشفعوا فخلاص نأجلها. والله العظيم قد ايه شيوع الجهل بين الناس، ليس الامر في الفريه، انما فين؟ في من قبلها وايقن فيها. يعني الم يقرأ ان في علامات ساعه ودجال ودابه ونزول عيسى؟ الراجل قال لهم الجمعه الجايه القيامه، معايا حسام ولا رحت؟ ها طيب، هكذا تكون عاقبه العقول حينما تسلم ذممها لسفراء الشيطان، فلن ترى هدايه حتى تسلم الغنم من افواه الذئاب. لو سلمت الغنم من افواه الذئاب سوف يسلم الناس من سفراء الشيطان. لذا فقد اغلق الشرع كل السبل وسد كل الذرائع للغلو في الصالحين، فنهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن الصلاه عندها وعن تعليتها. سبحان الله، تعليه القبر حتى، يعني انت مثلا اظن كتير ما دخلش، الحمد لله وربنا عافانا، الدخول على الاضرحه يا احمد معايا ولا اروح؟ فعلا يعني حتى حد منا دخل تلاقي النور الاخضر الاضاءه الخضراء مع الحديد النحاسي متلمع، ومشهد كده يلقي في القلب ايه؟ دي امور مقصوده. طلع حتى لو خدت القبر كده وقال لك اتمسح فيه، لكن بيدي مهابه للايه؟ الضريح، يعملوا كده حائط محدش يعدي، ونور اخضر وستاير واحمر على اخضر على ضوء، شغل ايه؟ ها شغل مخرجين، عشان ده شيء مقصود يلقي لايه؟ عشان القلب يجي ايه؟ ياخد القلب لمس اكتاف، خلاص. ده سبحان الملك. قال ابن عبد البر، قال ابو العباس ابن تيميه شيخ الاسلام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم. رحت هناك يا احمد ولا ما رحتش؟ رحت هناك ولا ما رحتش؟ ها؟ في البلد طبعا، هناك في الصعيد القريه اللي ما فيهاش ضريح دي مسبه عندها. لما يجي اتنين يتعاركوا، احنا عندنا ضريح انت ما عندكوش ضريح، صح يا مصطفى؟ الناس بيتباهوا وازاي؟ ها؟ قاية بلا ضريح سيبها واستريح، دي من قواعد الشيخ احمد جزاه الله خير. كل عائله ضريح. لا، ما هو بقول لك لو استب رجلان هناك، ها تكون احد النقائص يا استاذ عبد الرحمن ان يقول قريتك، روح في قريتك يا عم ما عندكوش ضريح. دي احنا عندنا، هاخد بالك؟ بيجيب ايه؟ بيجيب جوي؟ جو جو يعني؟ طب نسيب الدرس نقعد بقى نقضيها ولا ايه؟ نكمل ولا ايه؟ نكمل ولا ايه طيب؟ قال ابو العباس بن تيميه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تكبير القبور وتشريفها، وامر بتسويتها، ونهى عن الصلاه اليها وعندها، وعن ايقاظ المصابيح لئلا يكون ذلك ذريعه الى اتخاذها اوثانا، وحرم ذلك على من قصد هذا ولم يقصد، بل خلافه سد للذريعه، يعني قصدت او لم تقصد فتسد الذرائع. قال ابن عبد البر، وكانت العرب تصلي الى الاصنام وتعبدها، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على امته ان تصنع كما صنع بعض من مضى من الامم، كانوا إذا مات لهم نبي أو صالح عكفوا على قبره كما يصنع بالصنم، وذلك الشرك الأكبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه، وأنه مما لا يرضاه، خشية عليهم أن يمتثل طرقهم ويطرق السابقين. وسلم هو أعظم البشر، مع ذلك يعني لم يبرز قبره لئلا يتخذ فتنة. سيقول قائل: ما المسجد النبوي فيه قبر والناس لم يزل يصلون عنده وعبر القرون المتكاثرة. هذه شبهة نرد عليها باختصار في نهاية الدرس. المثال الثالث على قاعدة الباب، إيه المثال الأول؟ إيه المثال الأول؟ سدرة ذات الأنواط. المثال الثاني تصور إيه؟ مساجد. إيه القاعدة أصلاً؟ طيب القاعدة حسن النية يحتاج، مش بس إيه؟ ما تنسوش بس، حسن النية يحتاج إلى إيه؟ حسن المقصد يحتاج إلى حسن الإيه؟ العمل. القاعدة الثالثة، المثال الثالث على قاعدة الباب، حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنهم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. ببوانة، بوانة دي منطقة كانت معلومة عنده في المدينة. رجل نذر أن ينحر لله، وهذا صحابي جليل. هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن نية الرجل؟ لا، بل أعطى له سؤالين. فقال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها، في هذه المنطقة هل كان ايه في عينها، كان فيها ايه، كان فيها يعني حتى شيء زال في هذه المنطقه، هل كان، لم يقول سلام هل فيها الان، طبعا فيها الان خلاص، لكن حتى لو كان فيها ايه والصنم زال، مع ذلك الشرع يحترز. هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال سلام: هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال سلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن هنا النبي سلم ينهى عن أمرين، عن الشرك وعن وسائله. وين الشرك هنا؟ يصرف عبادة لغير الله، وعن وسائله أن تكون نية صحيحة ولكن يوافق في الظاهر أعمال المشركين. يعني هذه المنطقة التي تسمى بوانة، لو كان فيها، لو كانت مشهورة مثلا بصنم معين وزال، وأنت الآن كمسلم تذبح، الذي يمر يظن أنك تذبح لهذا الصنم رغم أنه قد زال، لكن أصبحت منطقة مشبوهة. شفت الكلمة دي؟ يعني كان فيها منطقة بتاعت قبور، فأنت مع حسن نيتك قد يراك الذي لا يعلم بأن النية في القلب لا يعلمها إلا الله. طيب، فقد يمر بك مار فيظن أنك تذبح لهذا الصنم. فيعني احنا نتكلم عن الشرك عن وسائله. فسؤاله عن الشرك ورد في قوله: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ وسؤاله عن وسائله: هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ فلما سأل عن الصنم ينهى، أراد أن ينهي عن الشرك، ولما سأل عن عيد من أعيادهم إنما أراد سد الذريعة وقطع اللد عن وسائل الشرك. إذن يؤخذ من هذا الحديث حرمة مشابهة المشركين في أفعالهم ولو ظاهرا إنما هو معصية الله، دل على أن مشابهة المشركين في أفعالهم ولو ظاهرا حتى لو في الظاهر هذا معصية. كان بعض إخواننا مثلا قالوا احنا في يوم شم النسيم، يوم أجازة وعطلة رسمية، احنا ما نقصدش حاجة، هنخرج في رحلة خلوية في الصحراء. قلنا: يا جماعة ما ينفعش. ليه؟ حتى مع حسن النية قد شابهت قوما لا أقول كانوا، بل ما زالوا يخرجون في هذا اليوم. فلما مثلا الناس يشوف تجمع يخرج في هذا اليوم، مع حسن النية سيقال أنت خرجت تعظيما لليه؟ اليوم. مع حسن النية لا يشفع لك حتى ينضم إلى ذلك حسن العمل. لذلك مشابهة المشركين في أفعالهم، عيد مثل ظاهر زي مثلا رأس السنة مثلا، أو مثلا عطلة رسمية لعيد من أعياد المشركين، هو عطلة رسمية للجميع، فهل يخرج المسلم؟ لا. للأسف بعض المسلمين قد يعظم عيد غيره على عيد نفسه، قد لا يعظم عيده بدعوة التعب والإعياء والماء وينكس في البيت، قد يعظم عيد الآخرين. فهذا إن دل إنما يدل على سلمة في الإيمان، سقطة في الإيمان. فدل ذلك على حرمة مشابهة المشركين في أفعالهم، وكانت المشابهة في الظاهر، وعندها لا يغني عن المرء صدق نيته، بل لابد أن يقرن بصدق النية حسن العمل. قال الشيخ عبد الرحمن، قال الشيخ عبد اللطيف، قال الشيخ، يعني قال الشيخ أي من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. شوف، خرج من ظهره هؤلاء وخرج من ظهره تركي آل الشيخ. ده دور آل الشيخ برضه، آل الشيخ برضه، ما هو آل الشيخ مش اسمه تركي آل الشيخ؟ آل الشيخ. سبحان الملك، سبحان الملك، آيات والله العظيم، آيات والله. قال الشيخ عبد الله، خلينا في الدرس يا محمود، قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في الحديث من عبادة، في الحديث المنع من عبادة الله تبارك وتعالى في أماكن الشرك. شوف إيه النهي والمنع من عبادة الله في أماكن الشرك وعبادة غيره، في الأماكن التي يعبد فيها غيره لا يعبد فيها الله، لمشابهة الصورية حتى لو في الظاهر، وإن لم تقصد فكيف بالذرائع والوسائل القريبة المفضية إلى عين الشرك ونفس المخمول أكبر. يعني إذا كان الشرك ينهى عن الوسائل المفضية إلى ذلك، من عبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، ولو كان هذا المكان فيه وثن، يعني لم يشفع حتى أن الصنم قد أزيل، بل لو كانت المنطقة مشهورة مثلا بتعظيم معظم فلا يعبد فيها الله تبارك وتعالى. يعني أنا أقول على حد ما فهمت، وإن كان صوابا من الله ورسوله وإن كان خطأ مني الشيطان، لو في مسجد مشهور بضريح وأزيل الضريح لا تصلي فيه، لما؟ هل كان فيه وثن؟ ما ده وثن؟ ها؟ هل كان فيه وثن من أوثانه؟ ها؟ الله المستعان. ها؟ بدع. نعم والله. مما سبق نخلص إلى القول أن حسن النية والقصد، أن حسن النية والقصد يسوغ إباحة الفعل الذي حرم سدا للذريعة. نقول تاني كلام مهم، نختم خلاص، هنقول خلاصة. قال نقول أن حسن النية والقصد لا يسوغ إباحة الفعل الذي حرم سدا للإيه؟ إيه الفعل الذي ما الفعل الذي حرم سدا للذريعة؟ أن تعبد ربك عز وجل، دي عبادة، ولكن في مكان كان يعبد فيه غيره، أو وسيلة لعبادة غيره، أو وسيلة لتعظيم غيره، لأن التحريم لم يراع فيه قصد المتذرع بالذريعة. يعني إيه؟ ها؟ التحريم لم يقتصر على نيتك فقط، بل حرمت الشريعة الذريعة المؤدية إلى الشر وإلى الفساد والمنكر، حتى لو كانت نيته صالحة وقصده حسنا. حسن المقصد يحتاج إلى حسن العمل. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. نختم بالرد على الشبهة التي يروج لها من يريد أن يحسن الصلاة في المسجد التي بها قبر، ويقول تنكرون علينا وأنتم تشدون الرحالة إلى المسجد النبوي وفيه قبر. فالجواب باختصار من وجوه ثلاثة، عن الرد ذكرنا في كتاب الأبعاد العقدية، لكن نوجد الرد على هذه الشبهة. فالرد من وجوه ثلاثة: رد عقدي، رد تاريخي، ورد أصولي. الرد التاريخي أن هذا الفعل الذي هو إدخال القبر في المسجد تم في خلافة الوليد في بداية المئة الثانية من الإسلام، وقد كان مات عامة الصحابة، فعل ذلك الوليد، مع أن من قبله كعثمان رضي الله عنه أحدث توسعات، وجميع الذين أحدثوا التوسعات في المسجد النبوي تلافوا الجهة التي فيها القبر، كانوا يوسعون من كل الجوانب إلا الجهة التي في القبر. فلما مات عامة الصحابة وقل العلم في خلافة الوليد، أمر عامله، ما معنى العامل؟ زي المحافظ النهارده كده، أمر عامله على المدينة. من؟ الخليفة بيأمر عامله على المدينة. من عامله على المدينة؟ عمر بن عبد العزيز، أن يقوم بتوسعة المسجد من كافة الجهات. فاستشار عمر علماء المدينة وكان فيهم ابن المسيب، فأنكر ذلك سعيد المسيب، أنكر ذلك ولم يرضى، ولكن بقدر الله تم ما يعني ما أراده الوليد، وتمت توسعة المسجد وإدخال الحجرات، ومنها حجرة عائشة التي فيها القبر. فلم يفعل ذلك أحد الخلفاء، فما أخره العلماء. الرد الثاني، رد العقدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعوته مستجابة. كتبت نورين حاجة؟ والله ولا كتبت حاجة، أنا أعلى تستمع خلاص بعد ما خلصها أو ملتين عشان يكتبوها، صح كده؟ إن شاء الله. يا ابني اكتب يا ابني، قيد علومك بإيه؟ القلم. العلم إيه؟ صيد و والكتابة قيد. قيد سجودك بالإيه؟ بالقلم. وإلا كان الشيخ ابن عثيمين بيحكي، كان في درس الشيخ محمد بن إبراهيم، فمر طير فنظر إليه الشيخ محمد بن عثيمين، فقال له الشيخ محمد بن إبراهيم: يا محمد اكتب، فصيد العلم خير من صيد الطير. رحمة الله على الجميع. الرد الثاني، رد العقدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فدعوته قد استجيبت شرعا وكونا، وبفضل الله قبره لا يعظم الآن بل ينهى عن ذلك، تأتي إليه تسلم، وإذا أطلت أو فعلت مخالفة زجرك الجنود الذين عند القبر. هل مثل هذا يقع عند قبور غيره؟ فرد العقدي أن هذا الذي بإدخال القبر في المسجد النبوي، العلة قد انتفت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي قد استجيبت، قد أجيبت دعوته صلى الله عليه وسلم، ولا يقع هناك بفضل الله ما يقع يعني شتان ما يقع عند قبور هؤلاء. فكانوا بقى صالحين أو غير صالحين يا جماعة. البعض يقول يعني يرموننا أننا لا نحب الصالحين. والله لو كان المدفون الصديق أبو بكر، فكما ننهى عن هذه الأفعال عند قبور الذين ليسوا بأولياء، كذلك ننهى عن إيه؟ ذلك عن إيه؟ حتى لو كان المدفون وليا، حتى لو كان نبيا، لو كان، فالعلة ليست في نوع الإيه؟ المقبور، إنما في الفعل نفسه. طيب، كما قال شيخ الإسلام أنه الأمر ينهى عن ذلك ولو كان المقبور أحد الخلفاء. الرد الثالث، إذا الأمر الرد العقدي أن هذا انتفى في قبر سلم، شتان بين هذا وبين الذي يقع عند قبور الأولياء من السجود لها والطواف عندها والتضرع والتمسح والتبتل والخضوع والقبلة، وترى الإنسان يقف عياذا بالله عند القبر هذا خاضعا يبكي متضرع، أمور الله العظيم إلى الله المشتكي. لكن هي تجارة والله، كما قال حافظ إبراهيم: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. أحياؤنا اللي هو الأحياء يعني، لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، اللي هو الضريح دوت، النزور بقى وصندوق النزور دوت، بيقول إن العامل في المسجد البدوي أفضل من العيش وشغال في الكويت. فالرد الثالث على الرحمن، أنا في الدرس على الرحمن، أنا في الدرس، أنا في الدرس. الرد الثالث إيه بقى؟ الرد الثالث إيه؟ الرد الأصولي، وهي قاعدة: ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. مين يشرح يا نورين؟ ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. من يشرح علاقة القاعدة بهذه الشبهة؟ تفضل. لا قول يا محمد. لا لا لا، ايوه احسنت، هو ده، هو زي ان شاء الله. جزاكم الله خيرا محمد، فضل الله دايما الاول في الاجابات وفي الامتحانات. ما منع سد للذريعه، ما عله المنع من الصلاه في المساجد التي فيها قبور؟ سد للذريعه ليه؟ الشرك، لئلا يفضي الى الشرك. طيب، والواقع والوقائع تشهد بذلك. ما منع سد للذريعه يا محمد؟ اذا ما كتبتش حاجه اصلا معايا وتنظر الي، ها؟ فما منع سد للذريعه ابيح للمصلحه الراجحه. بمعنى ايه؟ هناك مصلحه راجحه في الصلاه في المسجد النبوي، وهي الصلاه بايه؟ بألف صلاه. هل هذه المصلحه متحققه في الباده ولا لا؟ فالصلاه بألف ايه؟ صلاه، فليس كغيره من المساجد. مع ضميمة الرد العقدي، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، مع القاعدة السابعة: لا تعرف الحق بالرجال، لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إن شاء الله المرة القادمة يوزع عليكم الاختبار الثاني ويشمل القاعدة الرابعة والخامسة والسادسة، مع وجود بعض أسئلة من الثلاثة الأول. أقول تاني، المرة القادمة إن أحيانا الله قبل الامتحان قبل الدرس يوزع عليكم الاختبار مغلق، لا يفتح إلا عندما تنتهي من المذاكرة. الامتحان يشمل فيه بعض أسئلة، يعني نقول 10% مثلا من القواعد الأولى، لئلا تترك في المذاكرة بل تذاكرها، مع التركيز على القاعدة الرابعة والخامسة والسادسة. إيه الرابعة؟ حد فاكر يا أنس؟ إيه الرابعة؟ العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. والخامسة جنس العمل ركن العمل، جنس العمل ركن الإيمان، لا أحد إلا بدليل. والسادسة قاعدة اليوم، حسن المقصد يحتاج إلى حسن العمل. كما تعودنا في المرة التي بعدها نأتيكم بنتيجة إن شاء الله. وصلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله بلوغ المرام. تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل، تعال تفضل. طب خلص بعد كده ونعد زي ما أنت عايز. لحظة لحظة، هنعد اللي أنت عايزه كله. حاضر، لحظة واحدة. من أراد أن ينصرف فليتفضلوا، كده الدرس خلاص. من أراد الانصراف فليتفضل. قلنا إيه يا حبيبي؟ كلمني؟ الراجل جه قبلك، بس جه قبلك. صلى الله عليه وسلم. أستاذ فارس، ذاك يا فارس حبيبي، ذاك عامل إيه؟